صاحب السنة في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فآكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لك فاكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا الباب الذي ذكر هذا الحديث تحته وهو باب ما يقال قبل الطعام وبعده، وسبق أن ما يقال قبل الطعام هو التسمية، وأن التسمية واجبة في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة. وما يقال بعد الطعام هو الحمد والثناء على الله عز وجل والدعاء بالزيادة من ذلك الطعام أو من غيره مما هو خير منه كما سيأتي، وهكذا الدعاء لصاحب الطعام. وقد اتفق العلماء على استحباب الحمد بعد الطعام، نقل الاتفاق عليه ابن بطال رحمه الله تعالى. هنا ذكر في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه. هذا فيه اجتماع، الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام، وهو سنة وسبب من أسباب البركة في الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. هذا فيه أن الاجتماع سبب من أسباب البركة في الطعام، ولو كان قليلا يبارك في ذلك الطعام القليل الذي اجتمع عليه، بخلاف ما لو تفرق الناس وأكل كل على حدة، فإن هذا مخالف للسنة وسبب من أسباب قلة البركة في ذلك الطعام، ولربما كان من التشبه بغير أهل الإسلام الذين يأكلون متفرقين، كل يأكل على حدة. وكذلك فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يأكل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويمشي مع أصحابه ويجلس مع أصحابه ويتحدث معهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا يسمع حديثهم عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي. الأعرابي يقول العلماء هو الذي سكن البادية، الأعرابي هو الذي يسكن البادية. قال: فأكله بلقمتين، أكل هذا الطعام بلقمتين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم. والمراد لو سمى أي عند أكله وقال بسم الله لكفاكم. ففي هذا أن التسمية سبب من أسباب البركة في الطعام ولو كان قليلا. إذا سمى الإنسان فإن البركة تنزل في الطعام، بخلاف ما لو ترك التسمية، فإذا ترك الإنسان التسمية نزعت البركة وقلت بركة الطعام. فعلى هذا ينبغي للإنسان بل يجب كما سبق أن يحافظ على التسمية، وصيغة التسمية كما سبق هي أن يقتصر على قوله بسم الله ولا يزيد، أن هذا هو الوارد في السنة النبوية، فلا يزاد عليها كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم أو نحو ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. هذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة، رضي الله عنه ورضوا عنه، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وما شابه ذلك، فصفة الرضا ثابتة لله سبحانه وتعالى نثبتها إثباتا بغير تمثيل وتنزيها بغير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الحديث دال على إثبات هذه الصفة، وهو دليل من أدلة كثيرة ثبتت في الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ليس المراد بالأكل اللقمة، إنما المراد جنس الأكل، مراد بالأكلة أي المائدة التي يأكل منها حتى يفرغ من طعامه. وهذا فيه استحباب الحمد بعد الطعام وكذلك بعد الشراب، كذلك بعد الشراب. ودليل الاستحباب رضا الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك، رضا الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك دل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الأمر لينال رضا الله عز وجل. وإذا فزت أيها المسلم برضا الله سبحانه وتعالى فلا يضرك سخط أحد من المخلوقين عليك إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك، وهكذا كما كان يفعل بعض السلف يراسل بعضهم بعضا فيكتب في كتابه أو في رسالته إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو، وهكذا إذا رضي الله عنك فلا يضرك سخط أحد أن يسخط عنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالموفق من سعى إلى أن ينال مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا تنال مرضات الله سبحانه وتعالى إلا بالطاعة، إلا بالعبادة، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله فيما يأتي ويذر. تجاوزنا حديثي ارجع إليه. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم. يقول القارئ تجاوزنا حديثين. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة وهو من الأنصار، ومع صغره لكنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وهو من حفاظ الصحابة رضي الله عنه أرضاه. ولهذا لما استأذن أبو موسى على عمر والحديث في الصحيحين استأذن ثلاثا ثم انصرف، وكان عمر رضي الله عنه عنده أناس أو مشغول بأمور المسلمين، فلما انتهى وفرغ مما بين يديه قال: ألم أسمع عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذن له، يعني أبا موسى. عبد الله بن قيس هو أبو موسى. فخرج من يريد أن يأذن له فلم يجده، فأرسل عمر في أثره، فلما جاء قال: ما لك انصرفت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتيني من يشهد معك على ما قلت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه حتى أتى مجلسا من مجالس الأنصار، فوقف على ذلك المجلس وأخبرهم بما دار بينه وبين عمر، وقال لهم أبو موسى: هل أحد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ فقالوا: نعم، ولا نرسل معك إلا أصغرنا. فأرسلوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فشهد عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا. هذا يدل على أنه من صغار الصحابة، ويدل على أنه من الأنصار، وأنه كذلك من الحفاظ الذين رووا فوق الألف، فوق ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه، كان تدل على الدوام والاستمرار، يلازم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر وهذا الحمد والثناء على الله عز وجل، فقوله كان يدل على الدوام والاستمرار. وهذا يدل على أن أبا سعيد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام غير ما مر، سمعه يقول هذا الدعاء، ولهذا عبر بلفظ يدل على الدوام والتكرار. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه، إذا فرغ من طعامه، انتهى من طعامه، قال: الحمد لله، الحمد لله. الحمد هو ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والألف واللام للحمد هذه للإطلاق لا تجوز إلا لله، ولهذا هنا جاء الحصر، جاء الحصر، الحمد لله ليس لغيره، الحمد لله ليس لغيره، لله هنا أي استحقاقا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الذي أطعم العباد وسقاهم هو الله سبحانه وتعالى، متفضل عليهم بأنواع النعم من الطعام والشراب ونحو ذلك، وهو الذي يجب أن يحمد سبحانه وتعالى، يحمد على نعمه تبارك وتعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل حمد ربه على الطعام والشراب، وجعلنا مسلمين، وهذه كذلك نعمة عظيمة تستوجب من العبد أن يشكر ربه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، أن جعله من أهل الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد دينا سواه، والدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى، والذي إذا دان العبد بغيره فهو من أهل الخسارة، ومهما عمل من الأعمال فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه ذلك العمل. فنعمة الإسلام من أعظم النعم التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها، وأن يداوم الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحمد ربه على نعمة الطعام وعلى نعمة الشراب وعلى نعمة الإسلام، على نعمة الإسلام. فإذن الإسلام نعمة، الإسلام نعمة لا شك أنها نعمة عظيمة جليلة. كم من أناس حرموا هذه النعمة، يتخبطون في ظلمات الشرك، يتخبطون في ظلمات الوثنية والعياذ بالله، لا يعرفون ربا ولا يعرفون إلها، يعبدون أهواءهم أو يعبدون مخلوقات لا تنفع ولا تضر، نسأل الله السلامة والعافية. فاحمد الله أيها المسلم على هذه النعمة، وكن عزيزا بدينك، اعتز بدينك، فأنت أكرمك الله سبحانه وتعالى وجعلك من أهل هذا الدين، جعلك من أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى رضي لك هذا الدين فرضه لنفسك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحمد ربه كذلك أن جعله مسلما، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل الإسلام. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا مستغنى عنه ربنا. نعم، قال عن أبي أمامة رضي الله عنه، واسمه صدي ابن عجلان أبو أمامة الباهلي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، معنى رفعت المائدة أي رفع الطعام، رفع الطعام، وهذا فيه أنه إذا انتهي وفرغ من الطعام فإنه يرفع، يرفع من بين أيدي الآكلين. قال: إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا، يحمد ربه سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، فهو أهل للحمد سبحانه وتعالى، يحمد على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه سبحانه وتعالى، ويحمد على نعمه، وهذا جاءت فيه البراهين والأدلة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيحمد ربنا سبحانه وتعالى وهو أهل للحمد والثناء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، هذا الحمد حمد طيب بمعنى لا رياء فيه ولا سمعة، حمد طيب خالص لله سبحانه وتعالى. إذا حمد العبد ربه يكون في حمده مخلصا لله عز وجل متبعا كذلك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحدث أنواعا من الحمد يواظب عليها لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، مباركا، وقوله مباركا هنا أي دائما غير منقطع، دائما غير منقطع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع، غير منقطع، مستمر، غير مودع، غير منقطع، بل هو مستمر، ولا مستغن عنه، ولا مستغن عنه، لا يستغني أحد عن نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يستغني أحد عن حمد الله سبحانه وتعالى. فالعباد فقراء إلى الله، العباد مفتقرون محتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولا مستغن عنه ربنا أو ربنا. ربنا على حذف أداة النداء أي يا ربنا، وربنا على حذف أنت ربنا، أنت ربنا. فهذا الحديث فيه مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الحمد بعد الفراغ من الطعام، وهكذا ينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الطعام، فإذا ابتدأ الطعام سمى الله عز وجل على ذلك الطعام أو الشراب، فإذا انتهى من طعامه أو من شرابه حمد الله سبحانه وتعالى على ذلك الطعام والشراب حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وكما قال هنا غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثابت رضي الله عنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح قصب غليظا مغضبا بحديث، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح مفرد وجمعه أقداح، جمعه أقداح، والقدح هو ما يشرب فيه، الإناء الذي يشرب فيه أي نوع من الشراب، ماء كان أو عسلا أو نحو ذلك. وقوله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في صفة القدح الذي كان عليه أو الذي كان يشرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كما سبق غير ما مرة نقلوا لنا مثل هذه الأشياء: قدح النبي عليه الصلاة والسلام، قصعة النبي عليه الصلاة والسلام، نعل النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الخاتم، صفة الثياب التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، صفة شعره عليه الصلاة والسلام، وهكذا في أشياء سبق ذكر أكثرها. فهل يا ترى يغفلون أشياء مما تمس الحاجة إلى نقلها، كالاحتفال بالمولد النبوي مثلا ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل ولم ينقله الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه كان يدعو بعد الصلاة المكتوبة دعاء جماعيا ثم يؤمن لهم على دعائهم ولا ينقله الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه كان يستعمل المسبحة في أذكاره وتسبيحه ثم لا ينقلها الصحابة رضي الله عنهم وينقلون ما جاء في قدحه وما جاء في إنائه وما جاء في صفة ثيابه وما جاء في صفة خاتمه ويتركون مثل هذه الأشياء؟ فهذا مستبعد، وهذا يدل على أنه لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذه الأشياء، إذ لو فعله لنقله الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نقلوا ما هو دون ذلك، نقلوا ما هو دون ذلك من باب أولى ألا يتركوا مثل هذا الشيء وينقله للأمة. فهذا مما يرد ما يسنده أو ينسبه كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بالمولد النبوي مثلا، أو أنه كان يسبح بالمسبحة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن يدعو ويؤمن ويكون الدعاء جماعيا، وهكذا في سلسلة تطول مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح ذلك عنه. هنا قال عن ثابت وهو ابن أسلم البناني من أجلة التابعين عليه رحمة الله ومن علماء السلف، ثابت ابن أسلم البناني، ولازم أنس بن مالك رضي الله عنه وأخذ عنه علما كثيرا. قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا من حديد. إخراج أنس رضي الله عنه لهذا القدح حتى يريهم مكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عائشة تخرج كساء النبي عليه الصلاة والسلام كساء غليظا وتريه للتابعين ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى لباسه. وأنس هنا يخرج القدح. أم سلمة كان معها إناء من آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجونها ليعلموا التابعين أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل يشرب يلبس ليتم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وكذلك الزهد في الدنيا. هنا قال قدح خشب، هذا القدح مصنوع من خشب، قدح خشب غليظا، كان هذا الخشب غليظا. قال مضببا من حديد، مضببا، الضبة هي القطعة من الحديد تجعل في الإناء حتى يلتئم ويقترب بعضه من بعض فلا يتسرب منه الماء ولا يخرج منه الماء، هذه هي الضبة، هذه هي الضبة، دل على أن الإناء ربما حصل له شيء من الشق أو الكسر فجعلت له الضبة من الحديد تصلحه وتجمع الخشب بعضه إلى بعض. وإلى زمن قريب كان الناس يصنعون هذا في القصاع، القصعة إذا انشقت جعلوا لها الضبة من الفضة، جعلوا لها الضبة من الفضة لأن الفضة لا تصدأ ولا تنتن، لا تصدأ ولا تنتن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، فقدح النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيه ضبة من حديد، هذا فيه أن الإناء إذا انكسر وتيسر إصلاحه يصلح، وتيسر إصلاحه وأمكن إصلاحه يصلح، أما إذا لم يمكن إصلاحه أو تعذر يعني الشرب فيه مع الكسر الذي به فإن هذا إذا لم يمكن إصلاحه صار كالعدم. قال هنا قال فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبره ويعلمه أن هذا القدح كان قدح النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.